إذا عرفت رواية الأقران فالأمر سهل. واضح هذا؟ قال فإذا انفرد أحد الخليلين عن الآخر برواية عن الأكثر كرواية الأعمش عن سليمان بن درخان تيمي فالحديث ليس في مدبج، وحينئذ يكون المدبج خاص بالأفراد فكل مدبج أفراد ولا حص. إذن وضح لكم الآن، إذن الحديث المدبج هو رواية الأقران بشرط أن يروي القرين الأول عن قرينه الثاني والثاني يروي عن الأول، هذا يسمى مدبج. ورواية الأقران إذا كان رواية قرين فقط هو أن يروي الأول عن الثاني فقط من غير أن يروي الثاني عن الأول، وهذا يسمى رواية القرين. وضح لكم؟ وعلى هذا كل مدبج داخل تحت رواية الأقران، وليس كل رواية أقران يعد مدبج. إلى هنا وضح لكم؟ ننتقل الذي بعده. إذن وضح الآن رواية المدبج أو حديث المدبج وكذلك الأقران. قال قال القاضي رحمه الله تعالى: متفق اللفظ وخط المتفق وضبطه فيما ذكرنا المختلف. هذا المبحث مبحث مهم جدا في علم المصطلح، وهو ما يعرف بالمتفق والمفترق. انتبه. يقول رحمه الله: متفق لفظا، في اللفظ حمزة جمرة. قال: وخطا، في الخط متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق. إذن الآن سنبحث في ماذا؟ في المتفق، في الخط، وفي اللفظ. يكون الاسم واحد في الرسم، لكن الإشكال في ماذا؟ في نطقه. وضح لكم؟ النطق هو الذي يميز هل هذا هو الراوي فلان أو فلان. وضح لكم؟ كما لو قلت مثلا، سيذكر المصنف إن شاء الله حتى لا نستعجل، فلابد أن نميز بين المفترق والمتفق. لماذا؟ لأنه قد يشترك اثنان في الاتفاق في الخط، الاسم واحد في الرسم، الأول ثقة والثاني ضعيف، فإذا لم يكن عندك تمييز قد تصحح الضعيف وتضعف الثقة فتقع في الإشكال. ولهذا معرفة المتفق والمفترق مهم جدا في علم المصطلح. يقول رحمه الله: قال هذان القسمان من أقسام الحديث هو المتفق والمفترق. قال الحافظ: الرواة من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعد المفترق أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعد في الكلة بالنسبة، فهذا النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: الرواة إن اتفقت أسماؤهم، الاسم نفس الاسم، وضع لكم، وأسماء آبائهم، وهذا سيأتي إن شاء الله كما سيأتي في الخليل بن أحمد مثلا، الاسم واحد لكن كم يشترك فيه من الرجال؟ أكثر من شخص. قال: واختلفت أشخاصهم، فالأول الخليل بن أحمد غير الخليل بن أحمد الثاني اللغوي غير المحدث، إذن لابد نفرق. واضح؟ قال: سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، اتفق منهم اثنان أو أكثر في هذا الاسم فهذا يسمى ماذا؟ المتفق والمفترق. قال: وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا أيضا في الكنية، فتأتي إلى مثلا كنية أبي سعيد، يشترك أكثر من شخص، فإذا جاء في الحديث عن أبي سعيد من المراد بأبي سعيد هذا؟ لابد أن تعرف. وضح لكم؟ واضح هذا؟ قال: والنسبة قد ينسب، يقال محمد البصري أو الكوفي، ومحمد الكوفي هذا أكثر من شخص، طيب من هذا؟ من المراد بمحمد هذا الذي نسب إلى الكوفة مثلا؟ واضح؟ فهذا النوع مهم جدا في معرفة التصحيح والتضعيف، إذ أن التصحيح والتضعيف ينبني على الرجال، أليس كذلك؟ ومعرفة الرجال من أهم الأمور فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، لأن الرجل إذا كان ثقة على ما بيناه من الشروط إذن سنصحح الحديث، لأن من شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط إلى آخره. فإذا قلنا العدل قد يكون هذا الرجل ليس هو العدل، ليس هو الثقة، إذن معرفة هذا الأمر مهم جدا. وانظروا الآن إلى الأسماء. قال وهو أقسام، أحدها المختلف المرتب في الأسماء وأسماء آبائهم. مثال الخليل النحوي ستة، أولا النحوي البصري صاحب العروض حدث عن عاصم النحو وغيره. الثاني أبو بشر البزري بصري حدث عن المستدرين بن أخبر عن معاوية بن كرة. الثالث أصبهاني روى عن طلق بن عبادة. الرابع أبو سعيد السلزي القاضي البقيع الحنفي المشهور بخراسان. الخامس أبو سعيد البستي القاضي المهبلي. السادس أبو سعيد البستي الشافعي. قال الثالث انظر، ستة اشتركوا في ماذا؟ في اسم واحد، الخليل ابن أحمد، أليس كذلك؟ فهذا مما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، واضح؟ لكن هم في الحقيقة ليسوا هم الأشخاص. ولهذا النحوي والثاني والثالث والرابع، ولما نأتي إذا جاءك في الإسناد عن الخليل بن أحمد، الآن الإشكال يقع، من المراد به؟ لابد أول أن تنظر ماذا في الشيوخ وفي التلامذة، فينظر هذا التلميذ من هو؟ تعرف الخليل بن أحمد، أليس كذلك؟ فإذا عرفت أن هذا التلميذ هو كما سيأتي الآن أو بين المصنف، تنظر في الشيوخ مثلا، هنا أبو بشر المزني بصري حدث عن من؟ عن المستنير. فإذا جاءك في الإسناد عن الخليل بن أحمد عن المستنير، من سيكون هذا؟ تعرف أنه أبو بشر، وضح لك؟ كيف عرفنا؟ عرفنا من الشيخ. فإذا اشتركوا في الشيوخ هذا كله إذا كان واحد ثقة واحد ضعيف، أما إذا كانوا كلهم ثقات فالأمر سهل. إذا لم نعرف هل هناك إشكال؟ لا يضر، لأن الجميع ثقة من هذه الناحية. لكن الإشكال إذا كان الأول ضعيف والثاني ثقة، فلا بد أن نعرف هل هذا الخليل بن أحمد هو الثقة أو هو الضعيف. فإذا عجزنا عن معرفة اشتركوا في الشيوخ فننتقل إلى ماذا؟ إلى التلامذة، إلى من أخذوا، وإذا كانوا يشتركون في ذلك فماذا نفعل؟ نقف حتى يأتي مرجح خارجي يوضح من هو المراد، لأننا نخشى أن نقول هو الثقة فيكون الضعيف، فننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وضح لكم التسلسل؟ يعني إذا اشتركت الأسماء أو الكناء فإننا ننظر للتلامذة وإلى الشيوخ، فإن وجدنا التلامذة يختلفون وعرفنا أن هذا التلميذ لم يأخذ إلا عن فلان فنقول هو فلان. فإذا اشتركوا في التلاميذ ننتقل للشيوخ فنقول هذا الذي لا نعرفه أخذ عن من؟ شيخه كذا، ونحن نعرف أن الضعيف لم يأخذ من هذا الشيخ، إذن هو الثقة. وإذا وجدنا أن الضعيف والثقة كلاهما اشترك في الشيخ نقف. وضح لكم؟ هذا كما قلت لكم إذا كان في الأسماء من هو ضعيف والآخر ثقة، أما إذا كان الجميع يعدون ثقات فلا يضر، مثل إبهام سفيان مثلا، سواء كان سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة، هل يضرنا ذلك؟ الجميع ثقة، وإن كان الثوري أتقن. وضح لكم؟ لكن في النهاية الجميع ثقة، وقد حدث عنهم البخاري يعني في الإسناد ليس حدث عنهم مباشرة، قال أو روى لهم البخاري في صحيحه. نعم. قال الثاني المفترخ ممن اتفق الأسماء وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. نعم، ما يضر. طيب قال مثال واحد جعفر بن حمدان أربعة: الأول القطيع البغدادي البكر، الثاني سقي المصري البكر، الثالث الديمروي، الرابع الطرسوسي. نعم. هؤلاء كلهم اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر، وهنا الإشكال يكون أعظم، أليس كذلك؟ لأنه لو اشترك في الاسم في اسمه وفي اسم أبيه قد تجد الجد مذكور فيخرج وتعرف من هو، لكن الإشكال إذا كان يشترك في الاسم وفي اسم أبيه وفي اسم جده وقد يكون جد جده، هنا الإشكال، هذه مشكلة، أليس كذلك؟ أسماء متشابهة كليا وهم من نفس الطبقة، لأن البحث إذا كانوا من نفس الطبقة هذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، أما إذا كان الاسم والطبقة في واد فهذا الأمر سهل، أن إذا كان هذا من طبقة التابعين وذاك من أتباع التابعين وإن اشتركا في الاسم فنحن نعرف أن فلان لم يأخذ أو لم يكن في هذه الطبقة، إذن هو فلان الذي في هذه الطبقة، فهذا سهل، ولهذا معرفة الطبقات عند المحدثين أيضا مهمة، لكن الإشكال إذا كانوا في نفس الطبقة، هنا الإشكال، واضح؟ قال الثالث من اتفق في ذلك في الكنية والنسبة معا. نعم، يعني اتفق من ذلك في الكنية والنسبة، أما الأسماء مختلفة، لكن الإشكال في الكنية. قال انتبه، أبو عمران هذا كنية أليس كذلك؟ كم اسم يندرج تحتها؟ انظر، قال قال اثنان: الأول التابع عبد الملك بن حبيب، الثاني موسى بن سالم البصري. عبد الملك بن حبيب وهو تابعي يكنى بأبي عمران، وكذلك موسى بن سهل البصري، وضح لكم؟ إذن كيف نعرف أن نميز؟ كما بينت لكم الطبقات تبين لك ومعرفة التلاميذ والشيوخ. قال يعني عكس الأول. قال يعني ما اتفق في الاسم واختلف في ماذا؟ في الكنية والنسب. قال الأول مولى التوأم بنت أبي، مولى التوأم بنت أبي بن خلف، الثاني أبو صالح السمان بن دكوان، قال الثالث صالح بن أبي صالح السدوسي، قال الرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث. نعم، كل هؤلاء كما ننظر اشتركوا في ماذا؟ في هذا الاسم صالح بن أبي صالح، لكن الكنية والنسب مختلف، وضح لكم؟ الكنية والنسب مختلفان، فهذا ينسب إلى شيء ويكنى بشيء، وهذا ينسب إلى شيء ويكنى بشيء، لكن الأسماء واحدة، عرفتم؟ قال قال الخامس المختلف ممن اتبعوا أسماء وأسماء آبائهم ونسبتهم، مثال محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، الأول الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله، الثاني أبو سلمة. إذن الخامس المفترق، يعني ومفترق في الحقيقة، لكن ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم، انظر، يعني كل هذا المبحث يريد أن يقول إما أن يتفق الاسم مع اسم الأب، أو يتفق الاسم مع اسم الأب واسم الجد، الثالث قد يتفق الاسم، قد يختلف الاسم ولكن تتفق النسبة والكنية، كذلك الأمر الرابع قد يتفق الاسم وتختلف النسبة كذلك الكنية، الخامس تتفق الأسماء واسماء الآباء والنسبة، هنا ضاف ماذا؟ النسبة، وهذا أيضا أشد، أليس كذلك؟ قال قال السادس ما وقع فيه اشتراك الاسم خاصة أو الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك لكوننا نذكر بغير ذلك. نعم، ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة، يشترك في الاسم أو يشترك في الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك، لماذا أشكل عندهم؟ لأنه لم يذكر إلا الاسم فقط، فقيل مثلا عن محمد، وفي هذه الطبقة كم محمد؟ كثير. فمن محمد هذا؟ ننظر إلى التلامذة ونجد أن هذا التلميذ الذي روى في هذا الإسناد أخذ عن 10 كلهم يسمون بماذا؟ بمحمد. ثم نظرنا إلى الشيخ لمحمد هذا وجدنا أن محمد الذي أخذ عنه 5، إذن قللنا أو ما قللنا؟ حذفنا 5. طيب ننظر في هؤلاء 5 الآن في أحوالهم، هل هم ثقات أو لا؟ فنبحث في محمد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، فإن كان الجميع ثقات حكمنا على الإسناد بالصحة، وإن كان واحد فقط ضعيف توقفنا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هو الضعيف، عرفتم؟ إذن الأمر ليس بالهين، ولهذا رحم الله المحدثين، كم يتعبون حتى يبينوا لك، كم يتعبوا حتى يبينوا لك في النهاية حديث صحيح أو ضعيف، وأنت ما تدري كيف وصلوا إلى أنه صحيح أو ضعيف. ولهذا يا أخوان من مارس هذا الفن وخاض فيه علم بما فيه. ولهذا بعض الأحيان قد تبحث في إسناد حديث 3 أو 4 أيام. لماذا؟ هذا الرجل قد أشكل عليك، وهذا الإشكال يحتاج أنك تفتح كتب رجال، إذن لابد أن تكون معك كتب رجال، وكتب الرجال كثيرة جدا تشمل كتب التاريخ فيها رجال، أليس كذلك؟ تشمل التراجم، الجرح والتعديل، كتب كثيرة. إذن كم ستنظر في جميع هذه الكتب حتى تصل للذي تريد؟ وهذا محمد مثلا من هو؟ كما ضربت لكم الآن في محمد بالتلاميذ وصلنا إلى أنهم 10. لما نظرنا في شيوخ محمد وجدنا أن هذا الشيخ وهو علي ما أخذ عنه إلا 5، وهم محمد، وهو محمد بن كذا، محمد بن كذا، محمد، حصرنا 5. حين بقي علينا أن ننظر هل هؤلاء كلهم ثقات أو فيهم ضعيف، فإن كان فيهم ضعيف حكمنا على الإسناد بالتوقف. وضح لكم؟ لأن الاحتمال وارد. إذن معرفة هذا الفن أو هذا الأمر وهو المتفق والمفترق مهم جدا، أليس كذلك؟ قال قال قال ابن الصلاح مثاله ما رويناه عن ابن خلاص قال ما رويناه عن ابن خلاص القاضي الحافظ قال إذا قال عارم حدثنا حماد، عارم هذا حدث عن حماد، يقول أنا أقول حدثنا حماد، فإذا قلت قال حماد فلا أريد إلا حماد ابن زيد، هذا إذا أطلق حماد. كما قلت لكم إذا قال الراوي قال حماد، حماد في هذه الطبقة كثير، من حماد؟ هذا تستفيده من التلميذ، قد يكون التلميذ يروي عن الشيخ ويقول لك إذا قلت فلان فأنا لا أريد غير فلان، إذا أنت تعرف بأنه يريد فلان حماد فلان ابن زيد. كما قال هنا عارف قال إذا قلت قال حماد ولم أنسبه فاعلم بأنه حماد بن زيد، وحماد بن زيد ثقة. وضح لكم؟ قال وكذلك سليمان، يعني إذا قلت قال سليمان فهو سليمان ابن حرب. إذن استفدنا ولم نستفيد؟ استفدنا. ما يأتينا واحد يقول والله وجدت في الإسناد قال عارم حدثنا حماد، وقد بحثت بحثت ووجدت أن حماد هذا في الطبقة هذه 10 وفيهم 3 مثلا ضعيف، طيب لماذا لم تصحح الحديث؟ أنا مشيت على القاعدة أن 10 و3 ضعيف، وحماد بالنسبة لي الآن صار غير معروف لأنه لم ينسب، فنقول له انتبه، صحيح كلامك كأصل، لكن عارم الذي يروي عن قد بين لك لو رجعت إلى ترجمة عارم فإنه قد قال بأنه إذا قال قال حماد فهو حماد بن زيد، ما يحتاج أنك تبحث في 10، حماد بن زيد ومعروف حماد بن زيد من هو، إذن الإسناد صحيح أليس كذلك؟ إذن هذا مهم جدا. قال وكذلك سليمان بن حرب إذا قال قال أبو ذكي حدثنا حماد هو حماد بن سلمة، وكذلك الحجاج بن هام، وإذا قال عفان حدثنا حماد أم كان لكذا أحدهما. نعم. قال ثم وجدت عن محمد بن يحيى الثمني عن عثمان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه هو ابن سلمة. إذن هو ابن سلمة وليس ابن زيد. وضح لكم؟ قال وذكر محمد ابن يحيى هبل، وذكر محمد ابن يحيى هبل سوى التبوذكي، وذكر محمد ابن يحيى هبل سوى التبوذكي ما ذكره من خلاط. من خلاط. نعم، يعني وذكر محمد ابن يحيى الذهلي في ما سوى التبوذكي يكون من ابن خلاد، حماد ابن خلاد. وضح لكم؟ واضح هذا؟ إذن هذا مهم جدا في معرفة هذه الأمور، التراجم مهمة. قال أين؟ لا صحيح، لا خلاد غير. نعم. قال السابع المشترك المتفق بالنسبة الخاصة، حاول تقرأ بسرعة. مثال الحنفي والحنفي. المشترك المتفق في النسبة خاصة، مثل الحنفي والحنفي. الحنفي إما أن تكون نسبة إلى بني حنيفة هي قبيلة، وإما أن تكون نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، وهذا مذهب. إذن لابد نعرف محمد الحنفي من هو، هل هو ينتسب إلى قبيلة أو ينتسب إلى ماذا؟ إلى مذهب، لأنه قد يكون الذي ينتسب إلى المذهب ضعيف والذي ينتسب إلى القبيلة ثقة أو العكس، فأنا يختلط علي الأمر، هذا مهم جدا. قال قال الأول نسبة إلى بني حنيفة، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وفي كل منهما كثرة وشهرة، وهؤلاء كثر. واضح؟ وفائدة العلم في هذا المتفق لفظا وخطا ومختلف شخصا، عدم ظن أن المشتركين بالاسم وفي اللفظ والخط واحد فقط، مع أنهم جماعة. وفائدة هذا التمييز يظهر إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. هذا من الفوائد، وهذه أعظم فائدة، الإشكال إذا كان أحدهم ضعيف والآخر ثقة، أما إذا كان الجميع ثقة فالأمر سهل، أو الجميع ضعيف فالأمر سهل، أليس كذلك؟ قال لو اعتبرنا أنهم جميعا فرد واحد وصار ضعيف ثقة وثقة ضعيفا، والمتفق لفظا وخطا المختلف شخصا، وذلك يتعلق برواته لا بالوجود، فإذا تعلق برواته فإنه يفضل إذا كان هذا المتفق والمختلف كل منهما ثقة فإنه لا يضر، يعني كما ذكرت لكم إذا كان الجميع ثقة لا يضر. نعم. أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فلا توقف حتى يتبين لنا من هو الراجح من الرواة، هل هو الثقة أم هو الضعيف. واضح؟ إذن المتفق والمفترق، المراد بالمتفق هو ما اتفقت أسماؤهم أو أسماء آبائهم أو تتفق النسب، النسبة أو الكنى. وضح لكم؟ والمفترق هو خلاف المتفق، أي افترقت الأسماء واتحدت الكنى، أو افترقت الكنى واتحدت الأسماء، أو اقلب في البقية. وضح لك؟ وعلى ذلك فقس، وقد عرفت فائدة معرفة هذا العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. والدرس القادم إن شاء الله إذا استطعنا أن نختم هذا الكتاب بقي يسير، إن شاء الله نختم ما بقي الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من رواية الأقران والمدبج وكذلك المتفق والمفترق، شرع في بيان المؤتلف والمختلف. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى مؤتلف متفق الخط مفخط، وضده مختلف فاحش فاحش الغلط. يقول رحمه الله مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. وضح لكم؟ فخشى الغلط، يعني يخشى أن تخلط بين الأمرين. قال المؤتلف لغة اسم فاعل بالائتلاف بمعنى الاجتماع، والمؤتلف المختلف إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. انتبه. يقول المؤتلف في اللغة اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع، ولهذا يقال هؤلاء أقوام على ائتلاف، يعني بينهم ألفة واجتماع ومحبة، أليس كذلك؟ قال: والمؤتلف والمختلف إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقب أم الشكل. هو في ماذا يبحث الآن؟ السند اسم الرجل، قد يتفق في الخط لكن يختلف في النطق، كذلك قد يتفق في الخط لكن يختلف في الشكل. وضح لكم؟ وهذا سيضرب عليه أمثلة، وهذا ما يعرف بالمتفق والمختلف. وضح لكم؟ قال: قال أبو حسنان قال ابن صلاح من القسم الأول سلام وسلام. نعم، سلام وسلام بالتشديد والتخفيف، الرسم واحد لكن النطق مختلف، أليس كذلك؟ والشكل وضح لكم؟ إذن الرسم واحد لكن لما نطقنا سلام وسلام. طيب ما الفائدة؟ قد يكون سلام ثقة وسلام ضعيف. قال: وحدثني، هذه سلام ولا سلام؟ الرسم واحد، ما أدري هل هو سلام أو سلام، وسلام ثقة وسلام بالتخفيف ضعيف، وهنا في الكتابة لم تشدد، وقد يكون التشديد خطأ، ليس كذلك؟ فما أدري هل هذا الثقة والضعيف كيف تعامل معه؟ إذن هذا مهم أو غير مهم؟ مهم جدا، أليس كذلك؟ نتعامل معه كما بينت لكم بمعرفة الطبقات ومعرفة التلامذة الرواة ومعرفة الشيوخ. قال: قال وجميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة. الأول سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي. الثاني سلام والد محمد بن سلام البكندي البخاري. ثالث سلام ابن محمد بن ناهب المقدسي. الرابع سلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي الجبائي أبي علي المعتزلي. الخامس سلام ابن إشكم خمار كان بن زاهري. نعم، يقول رحمه الله: سلام بالتخفيف هؤلاء الخمسة، وما عدا ذلك يكون بماذا؟ بالتشديد. خلاص خط هذه القاعدة، عرفت أن هؤلاء بالتخفيف وما عدا الخمسة، ما يرد عليك من الخمسة في الأسماء فاعلم بأنه بالتشديد. واضح هذا؟ قال: قال ومن القسم الثاني الضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ، من ذلك جميع ما في الصحيحين والموطأ. وقال: وهما قسمان، يعني المؤتلف والمختلف. يقول: ومن القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو فيهما مع الموطأ، يعني تضبط ماذا؟ الألفاظ. واضح؟ مثل قال: لذلك جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشين المنقوطة وكسر الياء وكسر الباء. قال: وكسر الباء إلا أربعة فإنه بالسين المهملة وضم الباء وهو بسر. وضح لكم؟ إذن لما ننظر بسر وبشر الشكل واحد ولا؟ اللهم النقط. وضح لكم؟ فبشر نجد السين المعجمة أو الشين المعجمة، يعني التي عليها نقط، والباء مكسورة والشين ساكنة. أما السين المهملة قال وضم الباء بسر. وضح لكم؟ قال: قال أول عبد الله بسر المازني من الصحابة. الثاني بسر بن سعد بن سعيد. الثالث بسر بن عبد الله الحضرمي. الرابع بسر بن محجن الديلي. إذن عرفنا الآن الفرق بين بشر وبسر. وضح لكم؟ عرفتم الفرق بين بشر وبسر؟ إذن عرفنا بماذا؟ بالنقط. واضح؟ لكن قد يقع تصحيف في الكتابة بأن لا تنقط الكلمة، وخاصة عند القدامى. أنا كيف أستطيع أفرق؟ هذه هي القاعدة التي قد بينتها لكم. إذن المؤتلف والمختلف إما أن يكون الائتلاف والاختلاف في القسم الأول في ماذا؟ في النطق. فسلام وسلام الكتابة واحدة، الكلمة واحدة ما تختلف، إلا أن النطق هو الذي يختلف. أما بشر وبسر الاختلاف في ماذا؟ في الشكل. وضح لكم الاختلاف في الشكل. إذن الخلاصة أن المؤتلف والمختلف إما أن يكون في النطق وإما أن يكون في الشكل. وضح لكم؟ يعني يكون الائتلاف في الشكل أو في الكتابة لكن النطق مختلف، كذلك فيما يتعلق بالشكل. قال وفائدته كفائد المتفق والمختلف، وتجمل في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه من تصحيف الوحيد ونحو ذلك. وهذا قد بينته لكم، وبينت لكم طريقة معرفة هل هذا فلان أو فلان. وضح لكم. قال وهناك نوع ثالث يسمى المتشابه وهو يتركب من النوعين. هناك نوع ثالث يسمى المتشابه، وهذا المتشابه يتركب من هذين النوعين. مثل قال يتركب من النوعين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، يعني يتركب من ما مضى المتفق والمفترق والمختلف والمؤتلف. واضح هذا. قال وهو أن تتفق أسماء هو لفظا وخطا، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا أو العكس. وهذا واضح. مثاله محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل وشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. مثال محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، لما ننظر إلى محمد الاسم متفق أليس كذلك؟ ابن عقيل وابن عقيل متفق، ها مؤتلف ولا مش غير مؤتلف؟ مؤتلف أليس كذلك؟ إذن الائتلاف موجود. إذن الاختلاف في ماذا؟ في النطق. وضح لكم. وشريح ابن النعمان وسريج كذلك، الأسماء مشتركة. أسماء الآباء في ماذا تختلف؟ تأتلف، لكن اختلافها في الشكل، نقط وبدون نقط. واضح. قال قال المصنف رحمه الله تعالى والمنكر انقرض به رب الغدا فعديله لا يحمل التفردا. قال الشارح رحمه الله والمنكر الغدا اسم مفعول من انكر، والانكار ضد الاقرار، والمنكر ضد المعروف. نعم، يقول رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. ما معنى هذا؟ يقول بأن المنكر في اللغة اسم مفعول من أنكر، اسم مفعول أنكر ينكر إنكارا فهو منكر. ما معنى منكر؟ اسم مفعول من أنكر. وضح لكم. والإنكار ضد الإقرار. أنت لما يقال لك هل تقر بكذا تقول أبدا، إذن أنت تنكر هذا الفعل. هل فعلت كذا؟ تقول ما فعلت. عدم إقرارك دليل على إنكارك. وضح لكم. قال والمنكر ضد المعروف، المنكر ضد المعروف، وليقال فلان يفعل المنكرات ولا يفعل المعروف. وضح لكم. قال واختلف المحدثون في التعريف، هذا كله في اللغة، أما في الاصطلاح اختلف المحدثون. قال اختلف المحدثون في التعريف المنكر، فالعلماء قد اعتبروه أنه مخالفة الضعيف للثقة، كما قال حافظ رحمه الله قال وزيادة رويهما أي راوي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لما وأوثق، فإن خولف بأرجح فهو المحفوظ، ومخالفة الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومخالفته المنكر. يقول واختلف المحدثون في تعريف المنكر، فالعلماء قال قد اعتبروه أنه مخالفة الضعيف للثقة، الضعيف إذا خالف الثقة فهو منكر. واضح إلى هنا؟ جاءنا حديث صحيح وجاء نفس هذا الحديث فيه فلان ضعيف، وهذا المتن يخالف ذلك المتن، أو هذا الإسناد يخالف ذلك الإسناد، ماذا نسمي هذا الحديث؟ منكر. لماذا؟ لأن الضعيف خالف الثقة. ولهذا يقول وقال الحافظ وزيادة راويهما أي راوي الحسن والصحيح مقبولة، الزيادة من الثقة ومن المقبول تقبل، وهذا ما تكلمنا عليه فيما مضى، زيادة الثقة تقبل أو لا تقبل، ومتى تقبل ومتى لا تقبل. قال ما لم تقع منافية، يعني ما لم تقع هذه الزيادة معارضة لرواية الثقة. وضح لكم. ما لم تقع منافية، والتنافي هو التعارض، قال ما لم تقع منافية لما هو أوثق، فإن خولف يعني إن وقعت المخالفة، فإن خولف بأرجح فهو المحفوظ ومقابله الشاذ. المحفوظ هو الذي يقابل الشاذ. يقول فإن خالف المقبول أو الثقة من هو أرجح منه كانت هذه المخالفة تسمى ماذا؟ تسمى شذوذ. والذي يقابل الشذوذ الشاذ الحديث الآخر يسمى محفوظ. إذن الشاذ يقابله المحفوظ. ما هو الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. إذن الشاذ يقابله المحفوظ. ومع الضعف يعني إن خالف الضعيف المقبول والثقة فالراجح المعروف ومقابله المنكر. بمعنى أن الضعيف لو خالف الثقة أو المقبول فإن حديثه يسمى منكر، والآخر الحديث الذي يقابل هذا المنكر يسمى معروف، يسمى حديث معروف. إذن المعروف يقابله المنكر والمحفوظ يقابله الشاذ. تصورتم هذا؟ فيريد أن يصل بهذا بأن المنكر هو مخالفة المقبول، مخالفة الضعيف للمقبول أو الثقة. عرفتم؟ هذا هو التعريف الأول. قال وخير أيضا في المنكر هو من فرد به واحد لا يحتمل قبوله إلى تفرد، وذلك مثل راوي لا يرتقي من وجهه الخلق والإتقان والعدالة إلى مرتبة القبول المقبول، وذلك كمن جرح بمسك أو كسد غلط أو كسد غفلة وقد انفرد بالحديث. ومن هنا يتبين أن رواية المنفرد الذي طعن عليه في عدالته وضبطه إذا انفرد في رواية المنكر. إذن بهذا نخرج بأن المنكر له صورتان، أليس كذلك؟ الصورة الأولى الحديث الفرد المخالف الذي يرويه المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض شيوخه دون بعض، وضح لكم؟ أو بعض حديثه يعني ضعف في حديث دون حديث. هذه هي الصورة الأولى. إلى هنا واضح؟ إذن الصورة الأولى المخالفة بأن يخالف الضعيف من هو أولى منه، وهذا الضعف الذي فيه إما لسوء حفظه وإما أنه مضعف في بعض الشيوخ، فلان إذا روى عن فلان ضعيف، أو في بعض الأحاديث، فإذا خالفت هذه الأحاديث التي ضعف فيها أو خالف في رواية لهذه الشيوخ الذين ضعف فيهم أو كان هو سيء الحفظ وخالف المقبول أو الثقة سمينا حديثه ماذا؟ منكر. إذن الصورة الأولى مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الصورة الثانية الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف. الحديث الذي يتفرد به من؟ الراوي الضعيف، ولا يوجد له أصل من غير طريقه، يعني أن هذا الحديث ما روى أحد إلا هو، فهذا يسمى منكر. لماذا؟ لمجرد التفرد. حتى لو لم يخالف، حتى لو لم يخالف. لا، المنكر أشد. وضح لك؟ المنكر في مخالفة، لكن على التعريف الثاني تكون الدرجة واحدة. واضح؟ ولهذا لابد أن ننظر أن بعض العلماء إذا أطلقوا المنكر قد يطلق المنكر ويراد به مجرد تفرد الضعيف، ولا شك أن الضعف درجات، فإطلاقهم للمنكر أن هذا الضعيف لما تفرد له ولا يوجد له أصل صار هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، ولا يوجد ما يقويه، وتفرد هذا الضعيف يجعل من هذا الحديث أنه منكر مجرد تفرد. وضح لكم؟ هذه الصورة. الصورة الأولى لابد في الضعيف إذا أردنا أن نحكم على أن حديثه منكر أن يخالف، أما الصورة الثانية لا يلزم فيها ماذا؟ المخالفة. تصورتم الآن؟ هذا هو الإطلاق العام عند المحدثين، لكن هناك إطلاقات أطلقها العلماء على المنكر وهي أعم وأشمل، ولهذا علينا أن نشير إليه كما سيشير إليه المصنف. قال قال الزبيدي رحمه الله تعالى والحديث المنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف مثله من غير جهة راويه، وإن كان ثقة حيث لنبلغ مطلبا في العدالة والضبط احتمل معه تضرب الرواية ولا متابع له ولا شيء يتقوى به، بحيث لا يعرف ذلك الحال، بحيث لا يعرف ذلك الحديث من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه ولا من غيره. نعم. الزبيدي رحمه الله يقول: والحديث المنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، يعني لا نعرف هذا المتن إلا من طريقه. قال: وإن كان ثقة. احنا قلنا لابد أن يكون ماذا؟ ضعيف. هنا قال: وإن كان ثقة حيث لم يبلغ مبلغا في العدالة والضبط يحتمل معه التفرد، يعني لم يكن في تلك القوة في العدالة والضبط التي تجوز لنا أن نقبل ما تفرد به، فهو ليس كالجبال التفرد. وضح لكم؟ قال: ولا يوجد له متابع ولا شاهد حتى يتقوى به، فلا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه. هذا الإطلاق منه رحمه الله هو إطلاق عند المتقدمين، لابد أن تنتبه، هذا الإطلاق أطلقه المتقدمون، وهو الحديث الفرد. هذا الإطلاق الذي أشار إليه هو الحديث الفرد الذي يرويه الصدوق، لهذا قال هو الثقة حيث لم يبلغ مبلغ العدالة، إذن هو الصدوق. وضح لكم؟ الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان. هذا الحديث ينفرد به من؟ الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان، وليس له عاضد، يعني لا يوجد ما يعضده ويقويه. وهذا تراه عند المتقدمين يطلقون عليه بأنه منكر، وتجد في كلام الإمام أحمد وأبي داود والنسائي والعقيلي وغيره أطلقوا على بعض الأحاديث التي تفرد بها الصدوق بأنها ماذا؟ منكرة. قالوا: ولا يحتمل هذا الراوي أن يتفرد بتلك الأحاديث. واضح إلى هنا؟ أيضا لهذا لابد أن تتنبه لهذه الإطلاقات. أيضا من إطلاقات المنكر عندهم رحمهم الله، أي المتقدمين، عند المتقدمين ثانيا أيضا تفرد الثقة. قالوا بأن الثقة إذا تفرد، وجدنا في بعض كلامهم بأنهم قالوا بأنه منكر، تفرد الثقة، مجرد تفرد الثقة يطلقون عليه أو يطلق عليه بعضهم بأنه منكر، وهذا أيضا وقع في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقاله غير واحد. ولهذا يجب أن نتنبه، إذا أطلق الإمام أحمد بأنه منكر نريد أن نعرف ماذا يريد، هل هو منكر أو يريد مجرد التفرد، يعني مجرد التفرد فيه نكارة، لماذا انفرد هذا عن أقرانه ولم يروي هذا الحديث إلا هو؟ وضع لكم، عرفتم؟ لكن هل هذا هو طعن فيه؟ هنا لابد أن تنتبه. واضح؟ تطبق ما تعلم. أيضا من إطلاقاتهم رحمهم الله يطلقون على أنواع من الحديث الضعيف بأنه منكر لأسباب أخرى، مثلا يقولون عن الحديث الشاذ بأنه منكر، الحديث الفرد الذي قام الدليل على أنه قد وهم فيه الثقة يسمونه ماذا؟ يسمونه منكر، الثقة وهمة قالوا منكر، المدرج وقد عرفتم ما هو المدرج قالوا أيضا هذا منكر، والمنقطع أيضا يسمونه منكر، وحديث المجهول، كل هذا لابد أن تنتبه له خاصة في كلام المتقدمين. فالحديث المنقطع قد يطلق عليه المتقدمون بأنه ماذا؟ منكر. متى تقول والله وهذا حديث منكر قال عنه فلان أو قال عنه يحيى ابن سعيد القطان بأنه منكر؟ طيب ماذا يريد يحيى؟ هل هو منكر لأنه مخالف على اصطلاح المتأخرين أو إلى آخره؟ انتبه لهذا القيد. وضح لكم؟ وهذا وقع في كلام غير واحد من الأئمة المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل إمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود والنسائي وغيرهم. ولهذا علينا أن ننتبه لهذه الإطلاقات. الأصل في إطلاق المنكر خاصة عند المتأخرين المخالفة. وضح لكم؟ مخالفة الضعيف للمقبول والثقة. لكن لو وجدت في كلام المتقدمين إطلاق النكارة لا تستعجل، محس في الإسناد، هل هو منكر من جهة المخالفة؟ هل هو منكر من جهة التفرد؟ هل هو منكر من جهة الانقطاع؟ انظر في الإسناد. وضح لكم؟ وهذا لابد من التنبه له، يتنبه له طالب العلم. قال رحمه الله تعالى مثاله ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يظن الزائد يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا قال أكل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. يعني أكل التمر الجديد بماذا؟ بالقديم. واضح لكم؟ نعم. قال فهذا الحديث منكر غير مقبول، قاله النسائي وغيره، فإن أبا زكير تفرد به ولم يبلغ رتبته، ولم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده، ولأن معناه ركيك لا ينطبق على محاسن الشريعة، لأن الشيطان لا يطلب من مجرد حياة ابن آدم بل من حياته مسلما مطيعا لله تعالى. نعم، الشيطان ما يغضب من هذا، الشيطان يغضب من ماذا؟ يغضب أن يعيش الإنسان مؤمنا صالحا عابدا لربه، هذا الذي يغضبه. وضع لكم، ولهذا قال الركاك فيه ظاهرة، وهذا لا يحتمل التفرد أي زكير. وضع لكم. قال قال رحمه الله تعالى متروك وما واحد فيه انفرد وأجمع لضعفه وكرد. قوله متروك أي الحديث المتروك، والمتروك مطلق المتروك اسم مفعول مأخوذ من الترك أي ترك العلماء. قوله ما واحد فيه انفرد أي أن المتروك من فرد به راوي، لكن العلماء أجمعوا على بعضه. انتبه، يقول رحمه الله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه أي أن الحديث المتروك ما هو؟ قال المتروك اسم مفعول مأخوذ من الترك، أي أن العلماء تركوا هذا الحديث ولم يأخذوا به ولم يعملوا به ولم يقووه. وضع لكم. لماذا؟ يقول ما واحد به انفرد، أي أن هذا الحديث المتروك هو من فرد به الراوي الواحد المجمع على تضعيفه. وضح لكم؟ المجمع على تضعيفه، فهنا يطلق على هذا الحديث بأنه حديث متروك، لأن العلماء أجمعوا على ترك هذا الراوي، إذن ما جاء عنه متروك. وضح لكم؟ إذا أجمع العلماء على ضعف هذا الراوي، إذن أجمعوا على عدم أخذ الحديث عنه، إذن أجمعوا على ترك ما جاء عن طريقه، وإذا كان كذلك إذن كل ما يأتي عن طريقه يسمى حديث متروك عند العلماء. تصورتم؟ قال قال قوله وأجمعوا على بعضه يخرج من ذلك من كان غير ضعيف، فإنه إذا انفرد ليس بمتروك، ويخرج أيضا ما راه الضعيف الذي اختلفوا في تضعيفه. نعم، يعني الذين اختلفوا في تضعيفه هذا لا يسمى حديث متروك. انتبه، الحديث المتروك هو الذين أجمعوا على ضعف راوي، أما إذا اختلفوا في هذا الراوي بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه وبعضهم قبله، إذن هذا حديثه يسمى ضعيف ولا يسمى ماذا؟ متروك. وضح لكم؟ إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وابن حجر قال إن المتروك هو ما رواه المتهم بالكذب. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن المتروك هو المتهم بالكذب. إذن انتبه، إذا رأيت أن الحافظ ابن حجر رحمه الله خاصة عند المتأخر إذا أطلقوا المتروك، فالغالب أنه يحمل على الحديث إذا كان في إسناده راو متهم بماذا؟ إذا كان في إسناده راو متهم بالكذب. وضح لكم؟ أما قد يكون المتروك يطلق على ماذا؟ على الحديث الذي في إسناده الراوي المجمع على ضعفه. واضح هذا؟ طيب ما الفرق؟ الراوي المجمع على ضعفه يختلف عن الراوي المتهم بالكذب، لأن الكذب أشنع، فقد يجمع العلماء على ضعف راوي لا لكذبه لكن لسوء حفظه، هذا قد يتقوى إذا جاء ما يقويه ويعضده وهو يصلح، فإنه قد يرتقي بخلاف الحديث الذي في راويه من هو متهم بالكذب. إذن لابد أن ننتبه لهذه الجزئيات. وضح لكم؟ قال الأول أن الرؤية ضعيف مجمع على بعضه، الثاني أن الرؤية متهم بالكذب. نعم كما بينت لكم. قال قوله